لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه من والاه وبعد. فما زلنا مع شخصية المرأة المسلمة كما صاغها الإسلام في الكتاب والسنة. المرأة المسلمة مع زوجها. الزواج في الإسلام عقد مبارك، وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، به يحل كل من الزوجين للآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكلمة الله هي الإباحة، وقيل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعقد الزواج تبدأ رحلة حياة طويلة إلى ما شاء الله تعالى بين الزوجين، متحابين متآلفين متعاونين على البر والتقوى، يسكن كل منهما إلى الآخر، يجد في صحبته السكينة والأنس والأمن والطمأنينة ولذة العيش. جعل الله عز وجل الزواج آية من آياته، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه فعلا من آيات الله، فهذه المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبي الزوجين آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الإسلام دستورا للحياة الزوجية، عقد بين الزوجين حق يقابل واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وإذا ما قام كل من الزوجين بأداء الحق الذي عليه أتاه الواجب الذي له بمحبة ومودة. وإذا بنيت البيوت على هذه القاعدة، حق يقابل واجب، استقرت البيوت، ووجد التفاهم والتآلف والتعاون والحب والتواد. لذلك يحرص كل من الزوجين على تقوى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يؤدي ما عليه. والمرأة المسلمة الصالحة هي عماد الأسرة وأساسها المتين، فهي خير متاع في حياة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فهي نعمة الله الكبرى على الرجل. فنجد الرجل يضرب في البلاد ليكتسب المال، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبني بيتا، من أجل أن يتزوج، إذن فهي نعمة الله الكبرى عليه في هذه الدنيا، إليها يسكن ويأوى ويجد عندها الراحة والسلوى والسكينة. لذلك لا بد من حسن اختيار الزوج، المرأة المسلمة تحسن اختيار زوجها كما أن الزوج يحسن اختيار زوجته. فمن أعظم تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها حق اختيار الزوج، فليس للوالدين أن يكرها ابنتهما على زواج من لا تريده. والمرأة المسلمة مع وجود هذا الحق لها تسترشد وتستنصح والديها، لأنهما أوسع خبرة منها في الحياة، ودليل هذا الحق أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخنساء بنت خدام رضي الله عنها، قالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك؟ قالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي. قال: اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئت، فلا نكاح له، انكحي من شئت. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكنني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. وهذا رواه البخاري. فلها حرية الاختيار في من تعيش معه، والحياة تطول بهما إلى ما شاء الله تعالى. فلا يمكن أبدا للإسلام أن يوقع المرأة في عنة ومشقة، ولا يمكن أبدا أن يقول لها عيشي مع رجل تكرهينه. وإنما الزواج الناجح هو المبني على أسس متينة من الكفاءة بين الزوجين في المظهر والمخبر والتقارب، في الأمزجة والعادات والميول والأهداف. لابد من التكافؤ، الكفاءة بين الزوجين معتبرة شرعا، وكل ذلك حتى يبنى البيت على أساس متين. فإذا حدث خلل في بناء صرح الزوجية، وأحست المرأة أنها لا يمكن أن تؤدي إلى زوجها حقه، وأنها لا تجد محبة له، وخشيت على نفسها الفتنة، تقع في إثم المخالفة للزوج وعدم طاعته والنشوز عليه، فلها أن تطلب الطلاق، وهو حق الخلع، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة ثابت بن قيس. قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والحديقة هذه كانت مهرها. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي روايات للبخاري قالت: إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. سبحان الله، أثنت عليه في دينه وأخلاقه لكنها لا تطيقه، لا تحبه، فلذلك طلبت الطلاق، وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ولذلك قال العلماء أن المرأة إذا طلبت الطلاق بهذا السبب يجب إجابتها لذلك. لا يمكن لامرأة أبداً أن تعيش مع زوج لا تحبه، وكما ورد في الحديث أنها قالت: لا أطيقه. ولا يجوز لها في المقابل أن تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. والمرأة المسلمة التي تلتزم بأمر دينها تعرف مقاييس الزوج الصالح، فلا تكتفي بجمال الهيئة وأناقة المظهر ورفعة المنصب ومظاهر الثراء وما إلى ذلك من مظاهر تستهوي عامة النساء، إنما تقف عند دينه وخلقه. وليس معنى ذلك أنها لا تطلب مثلا جمال المظهر ونحو ذلك، وإنما الأولويات الدين والخلق، وعند التعارض الدين والخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعماد بيت الزوجية هو الدين والخلق، وهذا هو ما يبقى في التعامل بين الزوجين: الدين، الخلق، الرحمة، المودة، المحبة. هذا هو ما سيسير هذا البيت، أي فيما بعد. قد يكون الإنسان ثريا أو جميل الشكل والمظهر، ولكنه سيء الخلق، وعياذا بالله يعاملها بأخلاق سيئة، فهذا كله سيذهب، المال سيذهب أي من نظرها، والجمال سيذهب أيضا. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، وإنما الذي يعمق المحبة بين الزوجين هو الدين والخلق كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة المسلمة تنظر في المقاييس الدينية الصحيحة، فإذا جاءها من ترضى دينه وخلقه فإنها ترضى به. ويكون ذلك بالسؤال عنه، واليوم تحتاج المرأة إلى أن تسأل كثيرا، تسأل عنه: من يخالطه؟ من سافر معه؟ من تعامل معه بالمال؟ من غضبه؟ لأن الإنسان لا يظهر باطنه إلا في هذه المواطن: في السفر، عند التعامل بالمال، عند الغضب. المؤمن عنده عدل في الرضا والغضب، لكن هذا إذا فقد العدل في الغضب فلا يصلح، لأنه عياذا بالله لن يكون عادلا مع زوجته فيما بعد إذا غضب. والمرأة الصالحة تحتاج إلى زوج صالح يوافقها في الهدف، يوافقها في الهدف. فنحن خلقنا في هذه الدنيا لهدف عظيم، ألا هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فتحتاج المرأة إلى من يوافقها في هذا الهدف، وإلى من يتعاون معها على البر والتقوى، ومن يتعاون معها في تربية الأولاد على ذلك أيضا. تحتاج إلى هذا. الطيور في جو السماء على أشكالها تقع، لكن إن تزوجت من عاص يعصي ربه عز وجل عندئذ اختلف الهدف، فقد تقوم هي من الليل تصلي، وقد تمسك بالمصحف وتقرأ، وهو ليس له هم إلا المعصية ويتفنن في المعصية. إذا اختلف هنا الهدف فلا بد وأن يقع الاختلاف، ولذلك فهي تبحث عمن يوافقها في الهدف. أم سليم رضي الله عنها كانت من أسرع نساء الأنصار إلى الإسلام، كانت متزوجة من مالك بن النضر وأنجبت منه أنسا، فلما أسلمت غضب مالك غضبا شديدا، تركها مغاضبا إياها، وثم إنه قتل، ثم إنها قتل وكانت صغيرة السن رضي الله عنها. تقدم إليها شاب من خيرة شباب المدينة، ألا هو أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كان مشركا وقتئذ، وكان كما ذكرنا من خير الشباب فتوة وثراء وقوة، وكان ما هو فائدة، وكان ما هو أفئدة فتيات يثرب. حسب أن أم سليم ستطير فرحا به، لكنه فوجئ بها تقول له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض، وإنما نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أما تستحي أن تسجد لخشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ كابر أبو طلحة ولوح لها بالمهر الغالي، لكنها أصرت وقالت له رضي الله عنها: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره. تشبثت أم سليم رضي الله عنها بإسلامها وإيمانها، عاد لها في اليوم الثاني بمهر أكبر. ثبتت أم سليم على دينها، قالت له: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. فقال لها: هل يحترق الرب؟ هذا صنم يعبده. قال: هل يحترق الرب؟ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالت رضي الله عنها لابنها أنس، وكان ابن العاشرة من عمره: يا أنس قم فزوج أبا طلحة. وأحضر أنس الشهود وتم الزواج، وكان هذا زواجا مباركا. قالت له: يا أبا طلحة، إني تزوجتك لله ولن آخذ صداقا غيره. وده كان مهر مبارك، أبرك مهر في الإسلام، مهر أم سليم رضي الله عنه. إذ قالت له: إن تسلم فذاك مهري. فمهرها الإسلام رضي الله عنه. فأسلمت رضي الله عنها، فأسلم رضي الله عنه، وتزوجته على صداق الإسلام. هكذا تحسن المرأة المسلمة اختيار زوجها. من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، ذكرنا أن طريقة القرآن في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى هي خير طريقة، ولا طريقة غيرها. فالطرق الأخرى كما ذكرنا هي طرق أهل الكلام. وذكرنا من الأدلة على صفات الله: صفة الحياة، صفة السمع والبصر، وصفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة العلم، وصفة الكلام لله تعالى، وصفة الرحمة. قال الله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وقوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وهي الجنة، هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، أي هاجر عليها السلام، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. عينا معينا يعني يجري على ظاهر الأرض تراه الأعين. وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد هنا هو الله سبحانه وتعالى. ولو لبثت في السجن، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني يبيع بالسماحة ويشتري بالسماحة ويقتضي، يعني يطلب حقه بخلق السماحة. فمن الصفات التي نثبتها لله، التي أثبتها الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، صفة الرحمة. وصفة الرحمة لله على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. وصفة المحبة، فالله سبحانه يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. فهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إثبات صفة الكلام لله. نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فننظر سبحان الله إن جبريل عليه السلام يحب من أمره الله عز وجل بحبه، ثم إن جبريل يأمر الملائكة أهل السماء أن يحب فلانا لحب الله له. كذلك المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا كان في غزوة خيبر، وهو علي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه شهادة عظيمة لعلي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من أجل تحصيل هذه المنقبة ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب أن يكون أميرا وقائدا إلا ذلك اليوم، لا لشيء إلا لينال هذه الشهادة وهذه المنقبة. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، السرية طائفة من الجيش، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يختم قبل الركوع بقراءة قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. الله سبحانه وتعالى يحبه لحبه إياها، لحبه سورة الإخلاص. حب سورة الإخلاص سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، لأنها صفة الرحمن، ولأنها سورة الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني عند الموت، عندما ينزل به الموت فإنه يحب لقاء الله، فيحب الله، فيحب الله لقاءه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فنحن نحب الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبه، ولأنه قال لا يحبهم إلا مؤمن. هكذا المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أمر الله ورسوله بحبه، ويبغض من أمر الله ورسوله ببغضه. وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. إذن هناك أعمال محبوبة لله، فالمؤمن يبحث عن محاب الله، فأحب عمل لله سبحانه وتعالى أدوم العمل وإن كان قليلا. لذلك يستحب لمن تعبد لله بعبادة أن يديمها ولو كانت قليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ويكره التثاؤب لأنه من الشيطان. ولذلك الإنسان إذا تثاءب يكظم ما استطاع، يكظم يعني يكتم ما استطاع. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يقول إن الرجل لا يحب أن يكون ثيابه حسنة وشعره حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: ونعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. يعني هل هذا من الكبر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهل لو أحب الإنسان أن يكون شعره حسنا وثيابه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يجعل الواحد منا يحرص على نظافته ويحرص على صورته، لأن الله يحب ذلك. يبقى الإنسان بيفعل حتى العادات التي يفعلها بالنية الطيبة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، أحب إلي. إذن هناك أحب وهناك محبوب، إذن درجات. فما أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب به العبد لربه، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، ونحن نثبت لله عز وجل هذه الصفة على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وصفة الرضا، وصفة الرضا غير صفة المحبة، نثبت صفة المحبة ونثبت صفة الرضا. ودليلها قوله صلى الله، قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله سبحانه: وأن أعمل صالحا ترضاه، وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليه، أو يشرب الشرب فأحمده عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وسعديك وسعادة بعد سعادة، يعني إجابة تساعدها إجابة، والخير في يديك سبحانه وتعالى. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والرضا عكسه السخط، وهذا هذا من الأدلة القوية الواضحة على إثبات صفة الرضا، وأن الرضا غير المحبة، كما فعل المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وقالوا وفسروا صفة المحبة لله بالرضا، وتعالى الله عن ذلك، بل عما يقولون، بل صفة المحبة غير صفة الرضا، فلله سبحانه وتعالى كلا الصفتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، بدون تبين. قيل: يا فلان، من أين هذا الكلام؟ يقول: قيل. يقولون بدون تبين، بدون بينة، قيل وقال. وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال فيما لم ينزل به وحي، أو يسأل الإنسان تنطعا، أو يسأل الإنسان فيما لا يجوز له أن يسأل عنه، كما يسأل في صفات الله فيقول: كيف، كما سأل الرجل الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله، فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى، وأنا يسأل كيف استوى. قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، الرحمن عن عرش استوى على وارتفع فوق عرش، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله على عرشه، الله أعلم، لا ندري، ما أعلمنا الله بذلك، وما أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، نقول: الله أعلم، لا ندري، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. يعني يجب أن نؤمن بصفات الله، أن الله استوى على عرش، يعني على وارتفع فوق عرش سبحانه وتعالى. وإضاعة المال يعني إنفاقه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو الإسراف في النفقة بحيث يقعد الإنسان يسأل الناس أو يضيق على نفسه ونحو ذلك. كل هذه الصفات على ما يليق بعظمة الله جل جلاله، ولا نقول إنها تشبه صفات المخلوقين أو أن المخلوقات هي عين الله عز وجل، نعوذ بالله. وهذا قول الغلام المتصوفة الحلولية والاتحادية، يقولون كل شيء مخلوق هو الله، أي حاجة مخلوقة هي الله، اتحاد بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. ولا نثبت المماثلة بين الخالق والمخلوق، بل صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق على ما يليق بحاله من ضعف وعجز سبحانه وتعالى عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها كما تقدم: سبحان الذي، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق سمع سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والله أعلم. نستكمل إن شاء الله تعالى فقه الحج، الباب الخامس: الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أولا: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة المسجد وشد الرحل إليه في أي وقت من أوقات السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وليس من شرط العمرة ولا الحج زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا، إنما يستحب الزيارة ويستحب شد الرحل للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها. وتدل أيضا هذه الأحاديث على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، يعني يسافر لمسجد معين لقصد الصلاة فيه، لقصد العبادة فيه. وقصد المدينة للصلاة يعني، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لقصد الصلاة فيها. وقصد المدينة للصلاة على النبي، للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع للرجال والنساء. أما كيفية الزيارة، إذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخول المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك نصلي ركعتين تحية المسجد في أي مكان من المسجد، إن صلىها في الروضة فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني إما تفسير الحديث ده، إما أن الجزء ده سيكون يوم القيامة في الجنة، فيكون الجالس فيك أنه جالس في الجنة، أو أنه طريق موصل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إذا حلق الذكر هذه رياض الجنة، سبيل وطريق موصل إلى الجنة. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحرص على الصلاة في الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. ويستحب لمن زار المسجد وصلى فيه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد. ودي مسألة مهمة، يعني بيسافر المدينة مش عشان يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل القصد. ثم بعد ذلك زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة. أما كيفية الزيارة، فالزائر يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل ظهره للقبلة ويجعل وجهه أمام القبر، ثم يقول بأدب وخفض صوت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيارة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزيه عن أمتي خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبي لا يزيد على السلام، قل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. نقف إن شاء الله عند هذا ونستكمل في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.